موضوع الدرس في صفة الدنيا ونعيمها بأنها فانية ونعيم الآخرة باقية في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله: واضرب صير لهم لقومك مثل الحياة الدنيا، مفعول أول، كما إن مفعول ثاني، أنزلناه من السماء فاختلط به، تكاثف بسبب نزول الماء، نبات الأرض أو امتزج الماء بالنبات فرويا وحسنا، فأصبح صار النبات هشيما يابسا متفرقة أجزاؤه، تذروه الرياح تنصره وتفرقه فتذهب به. المعنى: الدنيا بنبات أحسن فيبس وتكسر ففرقته الرياح، وفي قراءة الريح، وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يتجمل بهما فيها، والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، زاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الله تبارك وتعالى. ويوم تسير الجبال، واذكر يوم تسير، يذهب بها عن وجه الأرض فتصير هباء منبثا، وفي قراءة بالنون وكسر الياء ونصب الجبال، يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غير، وحشرناهم المؤمنين والكافرين فلم نغادر منهم أحدا، فلم نترك منهم أحدا. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركة: كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تعالى ضرب مثلا للرجلين، واحد مؤمن والآخر كافر، أما الكافر فأنه اغتر بماله ونعيمه الدنيوي، وأنه كفر بالله وأنكر البعث واعتقد بأن هذه الدنيا ونعيمها باقية. إن الله تبارك وتعالى أرسل عليها عذابا حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا، كما قرأنا في الآيات تنبيها على ذلك، بأن هذه الدنيا فانية، وأن جميع هذه النعم لا تكون إلا بحوله وقوته وقدرته، فإن الله تبارك وتعالى قادر أن يجعل الفقير غنيا أو أن يجعل الغني فقيرا. وفي هذه الآية رد لحسن بن عيينة وغير ذلك من المشركين الذين يطالبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرد فقراء أصحابه عن مجلسه حتى يتجالسوا ويجالسوا معه. وأيضا المسألة الآخر ما يتعلق بالدنيا وفناء الدنيا وإنقراض الدنيا ونئيمها. وفي هذا أيضا رد على الكفار الذين يغترون بمالهم وأولادهم وجنودهم وقوتهم ولا يعتقدون بأن هذه الأشياء فانية زائلة هالكة، أما البقاء والدوام لله سبحانه. وأيضا خير الأمل وخير الثواب والرجاء لا يكون إلا من الله سبحانه. فبذلك قال تعالى في هذه الآيات المباركة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، واضرب يعني الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني صير لهم أو قرر لهم، لهم الزمير يرجع إلى المشركين، يعني واضرب لهم أي لقومك مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخر الآية. قال العلماء يعني علماء القواعد كأن كاف حرف تشبيه، فهذا قاعدة إذا جاء أداة التشبيه أو حرف تشبيه لازم أن يكون أربعة أشياء: مشبه والمشبه به، آلة التشبيه، ووجه الشبه. فبذلك هنا لما جاء كاف كاف أنها ذات التشبيه، وأن المشبه والمشبه به كاف يكون آلة التشبيه، مشبه به يعني ما المشبه الدنيا، كاف أداة التشبيه. ووجه الشبه ماذا؟ وجه الشبه سرعة سرعة فناء الدنيا ونئيمها، وبذلك جاء تشبيه بالماء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. قال العلماء رحمهم الله تعالى التشبيه بالماء قالوا فيها أوجه كثيرة. لمن قالوا كما أن الماء لا يستقر في موضع بل أنه ينتقل من موضع إلى موضع، هكذا الدنيا أنها لا يستقر في موضع ينتقل. وأيضا قالوا كما أن الماء أنه إذا دخل أحد فيها لا يستطيع أن يدخل في الماء ولا يتبلل، فبذلك لازم يعني كل إنسان يدخل في الماء يبتل يتبلل بأثر الماء. هكذا الدنيا كل إنسان إذا دخل في الدنيا إذا دخل في بهجتها ونزارتها يتأثر منها إلا من أسمه الله، فبذلك أيضا جاء له تشبيه بالماء. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كما أن الماء إذا اجتمع في موضع ومكس إلى مدة يتغير وينتن ويقع فيها روائع كريهة ويتغير لونه ويتغير ذائقته ويتغير ما به، هكذا الدنيا إذا جمعت وكسرت وما ينفق في سبيل الله تعالى أنها أيضا يتغير، فبذلك قالوا لها تشبيه أيضا بالماء. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كما أن الماء القدر الذي يحتاج الإنسان في الحرس والذراعة أنه ينتفئ به، أما إذا زاد الماء فتكون سببا لفناء الزراعة والحرس، فبذلك قالوا هكذا الدنيا إذا كان منها قدرا يعني معتدلا ما يحتاج به الإنسان بالكفاف والقناعة لها فوائد عظيمة يستفيد بها ما شاء الله في الخيرات والزكاة والصدقات والنفقات وأداء الحج وغير ذلك ما شاء الله. وأما إذا زاد فيها وقع الإنسان في الطغيان. وبذلك قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء تشبيهه بالماء. وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى الماء إذا كان تحت السفينة تكون سببا لسيره وجريانه، فإذا دخل الماء في السفينة تكون سببا لغرقه وهلاكه. قالوا هكذا الدنيا إذا أنها تابعة لأوامر الله تبارك وتعالى، الدين أنها الدين يعلو وما دنيا تعته، فتكون تابعة ونافعة ومفيدة. وأما إذا دخلت في القلب في سوداء القلب صار سببا لهلاك الإنسان، أنه وقع في الهلاك، وقع في الفتن، وقع في الطغيان، كما قصة قارون وغير ذلك من الأمراء الكفار والمشركين الذين اغتروا بأموالهم، حتى كما أن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فنتيجة ماله ماذا؟ فخسفنا به وبداره الأرض. هكذا كما أن الوليد بن المغيرة أنه كان يفتخر بماله وأولاده، قال تعالى ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، ذرني من خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، وغير ذلك من الآيات. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء التشبيه في هذه الآية بما قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا إشارة إلى ذلك، لما؟ لأن الماء كماء أنزلناه من السماء، نزول الماء من السماء لا يكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى، لما لا يستطيع أحد أن ينزل قطرة واحدة من السماء. فبذلك فإذا كان هذا من الله تعالى الدنيا أيضا من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال جعله تشبيه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لها تشبيه بالماء، لما؟ لأن الماء يذهب ولا يبقى. الماء مثلا إلى مدة إلى أيام إلى عدة أيام ثم بعد ذلك لا شيء فيها، إذا جف الأرض أن الأرض شربت الماء أو أنه جاءت الرياح وتأثر عليها لا يبقى، حتى لا يبقى إلا أثرها، لا يبقى إلا علاماتها، وأحيانا لا يبقى علاماتها. قالوا هكذا الدنيا أنها فانية، أنها زائلة، أنها هالكة، ليس لها البقاء. فبذلك شبه الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المثل الحياة الدنيا كماء أنزل الله من السماء. الحياة الدنيا المراد والحياة الدنيا، قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها قولان، قالوا الحياة الدنيا يعني بقاء الحيوانات الحية على الأرض، يعني المراد من حياة الدنيا ما خلقه الله تبارك وتعالى بجميع مدتها. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حياة الدنيا يعني لكل فرد حياة، لكل فرد حياة، لكل فرد أجل معلوم، لكل فرد مدة معلومة في الدنيا الذي قدره الله تبارك وتعالى، فجعله التشبيه بالحياة الدنيا. قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. فاختلط به، ها هنا قال بعض العلماء يعني إذا كان فاختلط بنبات الأرض، ولكن جاء فاختلط به نبات الأرض. فبذلك فانظر قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا من فصاحة الكلام وبلاغة الكلام، لما؟ لأن الاختلاط وقع في النبات، أو وقع الاختلاط بين الماء والنبات، نفهم لما؟ لأنها هنا جاء في الآية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، كماء أنزلناه من السماء، الضمير يرجع إلى الماء، فاختلط به يعني الماء نبات الأرض، صار الاختلاط بين الماء وبين النبات. وأيضا الاختلاط بين النبات يعني النبات إذا كسرت بعضها يلتف بعضها يلتف ببعض ويختلط ببعض. وسبب اختلاط النبات ايضا الماء، لما اذا لم يجد الماء اين تكون النبات؟ لما لان النبات انها الذي ينبو على الارض تكون السبب وماذا؟ الماء. لما وجعلنا من الماء كل شيء حي، هكذا اذا اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيم. فبذلك لما جاء الماء وكسرت الامطار قد انزلناه من السماء ماء، تاثرت في الارض فخرج النبات، فكلما ما شاء الله زاد النبات فاختلط النبات بعضها ببعض، امتزجت النبات بعضها ببعض، اوراقها في اوراقها التفت بعضها ببعض. فبذلك قال لان كل شيء مختلط، يعني نبات بعضها ببعض يختلط، ونبات بالماء يختلط، والماء بالنبات يختلط، وتربة الأرض بالماء يختلط. فبذلك في الاختلاط من كل جوانب. فبهذا ما جاء بهم فاختلط بنبات الأرض، قال تعالى فاختلط به، فاختلط به نبات الأرض. فبذلك العلماء رحمه الله تعالى هذه من فصاحة الكلام وبلاغة الكلام وإيجاز الكلام، وإشارة إلى ذلك لأن الاختلاط ها هنا من جانبين، الاختلاط تكون من كل جهة. فبذلك جاء ها هنا فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، فأصبح هشيما تذروه الرياح. قال قرأ بعض القراء رحمه الله تعالى تذريه الرياح، وقرأ بعض القراء رحمه الله تعالى تذريه الريح، فيها قراءات من القراء رحمهم الله تعالى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. قال الله تبارك وتعالى كما أن الماء جاء ثم خرجت النبات فروي الأرض وخرجت النبات فقويت فاهتزت فحسن ما شاء الله بهجتها ومنظرها وما مضى إلا عليها أياما. فبهذا جاء بالفاء، الفاء الذي يدل على التعقيب، الفاء الذي يدل على التعقيب. قال فأصبح، يعني بعد ما مضى إلا مدة قليلة، كما أن الدنيا لا شك في ذلك أن الدنيا أن لها مدة قليلة، ولو أن الإنسان يتفكر مضى آلاف السنة، ولكن الذي مضى مضى ولم يبقى إلا القليل. فبذلك قال تعالى فأصبح عشيما، فيعني هذا النبات الذي بهجتها ونذارتها صارت ماذا؟ هشيما، يعني بعدما ييبس أنها يتكسر كسرا كسرا، هشيما يعني أنها متكسرة متفتتة. فأصبح لما صار متكسرة متفتتة تذروه الرياح، تذروه الرياح أنها تفرقت، أنها تنصره، أنها تفرقه، وأنها تديره حيث شاء. وبذلك قال تعالى هذا مثل الحياة الدنيا، كما أن الإنسان مثلا في أول عنفوانه ثم له الحالة الوسط ثم له حالة الشيخوخة، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فرجع الإنسان إلى حالته الأولى. ومن نعمره ننكسه في الخلق. فبذلك أول أنه كان ما شاء الله له النمو وله الزهار وله النذارة، ثم بعد ذلك القوة، وبعد ذلك الضعف والشيخوخة والهلاك، بعد ذلك الانتهاء أنها على الموت. فبذلك جاء التشبيه من أي جهة كانت. قال العلماء رحمهم الله تعالى كما بالماء يخرج نبات مختلفة، نبات بأنواعها وأجناسها، هكذا صور الحيوان وصور أنواع الإنسان مختلفة، بعضها كذا، بعضها يميل إلى السواد، وبعضها إلى البياض، وبعضها إلى الحمرة، وبعضها قصير، وبعضها طويل، وبعضها أعقل، وبعضها أحمق. هي أنواع أنواع، كما أن في النبات أنواع، كما أن لها ذوائق مختلفة. قالوا هكذا في الإنسان أهوال مختلفة، بعضها هلو الكلام وطيب الكلام، وبعضها غليظ، وبعضها خشن، وغير ذلك. فبذلك جاء له تشبيه عجيب مصره الله تبارك وتعالى في كتابه. ومقصود من هذا التشبيه ماذا؟ کہ کما ان انقراض هذه الحیات الدنیا کما ان انقراضها وفناها وهلاكها انها سریت هكذا حیات الدنیا والانسان فكيف يقدر بالشيء الفاني كيف انه يفتقر على شيء الذي ينقرض كيف يتكبر على شيء الذي بآله يكون هلاكا ودمارا فبذلك قال تعالى فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء قادرا يعني على إنشائها وعلى إحيائها وعلى إبدائها وعلى هلاكها وعلى فنائها كان الله على كل شيء كان الله على كل شيء مقتدرا فبذلك هذا تنبيه على الكافر الذي افتخر بماله وقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وأيضا كما قال ما أظن الساعة قائمة وأيضا كما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة فبذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأمثلة المباركة لما لأن الأمثلة تكون أوقع في ذهن السامع قال وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا على الإحياء وقادرا على الإفناء وقادرا على حياة الإنسان وقادرا على موته وقادرا على بدئه وقادرا على إعادته جميع القدرة لله تبارك وتعالى القدرة الكاملة لله سبحانه بعدما ذكر الله تبارك وتعالى مثل الحياة الدنيا أن المشركين كانوا يفتخرون بكثرة مالهم وهكذا كانوا يفتخرون بكثرة أولادهم كما أن الوليد بن المغيرة افتخر بذلك إن الله تبارك وتعالى آتاه من المال وآتاه من الأولاد وبنين شهودا فبذلك جاء بعده المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات فبذلك قالوا علماء رحمهم الله تعالى فانظر جاء تقديم المال على البنون قالوا لما قال لأن رغبة الإنسان أكثر إلى المال حتى من الأولاد أنه يميل إلى المال وأنه يميل إلى جميع المال حتى أعيانا لأجل ماله أنه يؤك أولاده أو أنه يخرج أولاده من بيته أو يقع الفرقة بينه وبين أولاده بسبب المال ومقصود البيان هاهنا لأن المشركين كانوا يغترون بمالهم أكثر وأنهم طالبوا للنبي صلى الله عليه وسلم مطاردة الفقراء فبذلك قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا فلما الحياة الدنيا أنها زائلة معنى المال والبنون أيضا هالكة أيضا فانية أيضا زائدة فبذلك قال علي رضي الله تعالى عنه قال المال والبنون هرس الدنيا قال أما الباقيات الصالحات هرس الآخرة وأيضا كما قال بعض الحكماء رحمهم الله تعالى قالوا لا تعقد قلبك بمال قالوا لا تعقد يعني قلبك بمال لما؟ قال لأن المال فاني قالوا أيضا لا تعقد قلبك بالنساء لما؟ قالوا اليوم لك وغدا لغيرك وقالوا أيضا لا تعقد قلبك بالحكام والأمراء لما؟ قالوا اليوم لك وغدا عليك فبذلك ذهب بعض الحكماء رحمهم الله تعالى كأن الإنسان أنه لا يغتر بماله أنه لا يغتر بأولاده لما لأنهم سريع الزوال لأنهم سريع الفناء وأيضا إنسان لا يغتر بالنساء لما إذا مات الإنسان وأنها ذابت إلى غيره قالوا اليوم لك وغدا لغيره وقالوا أيضا إن الإنسان إذا له علاقة بالأمراء والحكام والسلاطين وغيرها فلا تغتر بل أنه يكون صابرا وأنه يكون شاكرا ولكن لما قال لأنه إذا كان اليوم لك غدا عليك لما لأن إذا غضب فيكون سببا لهلاكه وأما إذا رضي فتكون سببا لجاهك فبذلك قالوا لا تأكد قلبك بالمال لما لأن المال سريعة الزوال أما الباقيات الصالحات قال الأسلاف رحمهم الله تعالى فيها أقوال ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا المراد من الباقيات الصالحات قالوا ذكر الله سبحانه سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما هو الثابت في الأحاديث الصحيحة حتى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك يعني إبراهيم الخليل عليه السلام ليلة المعراج فقال فقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم على أمتك مني السلام وقل لهم أن أرض الجنة طيبة عذبة وأنها كيئان وغلاسها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي لو تعمل الإنسان بهذه الكلمات المباركة بهذه الكلمات العظيمة بهذه الكلمات المختصرة الموجزة لما لما قال سبحان الله أنه أقر بأنه منزه عن سائر صفات النقصان، لما أنه قال الحمد لله أنه أقر بذلك جميع المحامد لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فلما جميع المحامد له معنى جميع النعم لا يكون إلا منه، فبذلك قال سبحان الله والحمد لله. لما أنه أقر بهذا قال لا إله إلا الله، اعترف بأنه هو الإله أنه هو المعبود بحق غير ما سواه، فبذلك اعترف. ثم قال الله أكبر، الله أكبر أنه أعظم أجل وأنه أكبر ما يسري إلى ذاته كنه الإنسان إلى كنه ذاته فكر الإنسان، فبذلك لما اعترف ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله أنه اعتقد كأنه لا شيء بحولي ولا بقوتي، بل لا يكون جميع الأشياء إلا بحوله وقوته وقدرته وإرادته. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ليس إنسان فقط أنه يقول هذا بلسانه، بل أنه يقول بلسانه وأنه يتفكر بقلبه ويتدبر في هذه الكلمات المباركة، ولو بالظاهر أنها كلمات وجيزة، ولكن كما جاء في الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى والباقيات الصالحات قال سبحان الله والحمد لله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما أنه جاء في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك بلا كلمة من كنز الجنة، أو قال على كنز من كنوز الجنة، أو على كلمة من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك أنها كنز من كنوز الجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك أن مجرد ذكر هذه الكلمات لها أجر عظيم من الله، ولكن إذا كان ليس يكون مجرد الذكر، بل الذكر مع الفكر أيضا، كإنسان يتدبر بمعاني ويتفكر في معاني هذه الكلمات، كلما يذكر يتفكر، كلما يذكر يتفكر، فبذلك قالوا أنه يزداد أجرا ويزداد ثوابا ومثوبة عند الله تبارك وتعالى. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى والباقيات الصالحات قالوا المراد منها الصلوات الخمس. زعم بعض العلماء رحمهم الله تعالى كالباقيات الصالحات المراد منها الصلوات الخمس، ولا شك في ذلك صلوات الخمس أيضا مشتملة على كتاب الله ومشتملة على ذكر الله سبحانه ومشتملة على الخشوع والخضوع والتوجه بالقلب والقالب لله. وزعم بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا والباقيات الصالحات قالوا كل عمل صالح خالص لله سبحانه، وأن يكون موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبذلك هذا تعريف جامع يشمل لجميع هذه الأقوال، لما أن الإنسان إذا عمل أعمال صالحة حتى إذا أنه مثلا بنى مسجدا أو مدرسة وغير ذلك من الصدقات الجارية، أو أنه عمل عملا صالحا، أو أنه سن سنة حسنة وغير ذلك، وبذلك هذا قالوا التعريف الجامع لهذه الكلمات، والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا خير املا معنى يعني ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الله يعني إنسان يأمل من أولاده يأمل من عشيرته يأمل من أقاربه يأمل ما يكون من قبيلته فما نتيجته ليس لها نتيجة أما ما يأمله من الله سبحانه ما يأمله ويرجوه من الله سبحانه فله مدارج عظيمة فبذلك ثواب الله تبارك وتعالى ونعيم الآخرة باقية غير فانية غير زائلة أما نعيم الدنيا فهي زائلة كما أشار المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا قال واضرب أشار إلى ذلك قال يعني اذكر وقرر أي صير وضرب لهم مثل الحياة الدنيا أي صفتها مشبه بماذا حية الدنيا بحية الماء حية الدنيا بحية الماء لهم قال لقومك أشار الضمير راجع للمشركين إلى كفار مكة الذين جاءوا وطلبوا مطاردة الفقراء عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل